هذه الأبيات تشتمل على عدة أمثلة مما هو من قبيل المؤتلف والمختلف الذي سبق أن عرفنا تعريفه وأنه ما يتفق ما تتفق فيه الألفاظ من حيث الصورة وتختلف من حيث النطق، فالألفاظ في الشكل والصورة متفقة ولكنها في النطق مختلفة، هذا هو تعريفه كما سبق أن عرفنا ذلك. وقد عرفنا أن الألفاظ التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف منها ما يكون غير مقيد بكتب معينة، والذي مضى في الدروس الماضية وكذلك في هذا الدرس وفي الدرس الذي بعده كله من قبيل ما هو ليس خاصا في كتاب معين، بل هو عام في الكتب. وسيأتي ما هو خاص في صحيح البخاري وما هو في صحيح البخاري ومسلم مع الموطأ، لكن هذه الأمثلة التي مرت والتي ندرسها في هذا اليوم وكذلك في الدرس القادم كلها من قبيل ما هو ليس خاصا بكتب معينة. ومعنا في هذا الدرس جملة من الأسماء أو من الألفاظ التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف، تأتلف في الصورة والخط وتختلف في النطق والصيغة. وأول ذلك سلمة، فإنها بفتح السين وكسر اللام تطلق على والدي عمرو وعبد الله، وهما نجلا سلمة، يعني أبوهما سلمة بكسر اللام، وعبد الله وعمر هو الجرمي الذي أما قومه وهو صغير، والحديث في ذلك في البخاري وغيره أنه كان يلتقي الركبان ويتعلم منهم القرآن، ولما جاء أبوه من عند النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فبحثوا فوجدوا هذا الغلام أكثرهم قراءة فقدموه في الصلاة، فصار يا أمهم وهو صغير، ولهذا يقال له إمام قومه وهو مشهور في ذلك، يعني إمامته وهي أصل في إمامة الصغير للكبار إذا كان أولى منهم وأقرأ منهم لكتاب الله عز وجل. وعبد الله بن سلمة وهو أيضا صحابي استشهد يوم أحد، فأبوى هذين الرجلين هما بكسر اللام من سلمة. ومثل ذلك القبيلة من الأنصار بنو سلمة بكسر اللام، ومنهم جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي وأبو قتادة السلمي، فهم من قبيلة بني سلمة من الأنصار. فسلمة الذي هو والد عمرو، وسلمة الذي هو والد عبد الله، وهما ليس أخوين وإنما هما كل واحد من جهة، إلا أنهما متفقان في اسم الأب وهو سلمة بكسر اللام، مع القبيلة من الأنصار المكرمة قال عنها مكرمة لأنهم من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل لهم التكريم والفضل لنصرتهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه احتراز من بعض القبائل الأخرى التي ليست من الأنصار، وهم يقال لهم بني سلمة ولكنهم ليسوا من الأنصار. وعمر عمرو وعبد الله بن أجل سلمة بالكسر مع قبيلة مكرمة، بالكسر مع قبيلة مكرمة يعني كلها بالكسر. أيوة. والخلف في والد عبد الخالق والسلمي للقبيل واحد. ثم إنه لما ذكر أن قبيلة بني سلمة من الأنصار أنها بكسر اللام، ووالد عمرو وسلم وعبد الله، وهذا باتفاق، ذكر شخصا أو والد شخص مختلف فيه، هل هو يقال له والده يقال له سلمة أو يقال له سلمة، هل يقال له سلمة أو يقال له سلمة؟ وقال إن فيه اختلاف، فمن العلماء من قال إنه سلمة أي والد عبد الخالق، ومنهم من قال إنه سلمة بفتح اللام. وبكل من القولين قال جماعة، ولهذا الحافظ بن حجر لما ذكره في التقريب قال عبد الخالق بن سلمة بكسر اللام وقيل بفتحها، ثقة مقل أخرج له مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي، أخرج له مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي. فذكر الخلاف اسم أبيه، وأن منهم من قال بكسر اللام ومنهم من قال بفتحها. فإذا هذا من قبيل المختلف فيه، وليس من قبيل المضبوط بالكسر باتفاق، وإنما هو بالكسر على قول وبالفتح على قول. إذن سلمة والد عمر، وسلمة والد عبد الله، وقبيلة بني سلمة من الأنصار بكسر اللام. وأما والد عبد الخالق الذي هو سلمة فقيل فيه بالكسر، وعلى هذا يكون مثل الذي قبله، وقيل إنه بالفتح وعلى هذا يختلف عن الذي قبله، فيكون ضبطه بفتح اللام وليس بكسرها. أما النسبة إلى قبيلة بني سلمة من الأنصار فإنه يقال لها السلمي بفتح اللام وليس بكسرها، وهذا هو المشهور، وهذا هو الذي متفق مع قاعدة النسب، ولأنه إنما كان على وزن فاعل وفاعلة مكسور العين فإنه عند النسب تفتح العين، فإنه عند النسب تفتح العين. وكثير من المحدثين يجعلون هذا من قبيل المكسور فيقولون السلمي على خلاف ما هو مشهور عند أهل اللغة. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا لغة، وبعض العلماء يعده لحن، أي أن ينسب سلمة فيقال سلمي، بحيث يكون الوزن في المفرد هو الوزن في النسبة، بل يقول إن الوزن في النسبة يكون بالفتح، وعلى خلاف الوزن في المفرد. ومثله نمر ونمري، فيقال للنمر نمري، ومنهم ابن عبد البر المشهور يقال في نسبته النمري. فالسلمي نسبة لبني سلمة، ولهذا يقال لجابر بن عبد الله السلمي، ويقال لأبي قتادة السلمي على قاعدة النسب. وكثير من المحدثين يضبطونها بالكسر، مطابقا للمنسوب مطابقا للمنسوب وهو بالكسر. ثم إن ولعل الذين فعلوا هذا من المحدثين أرادوا أن يفرقوا بين النسبة سلمة وسلمة، فإن الكل على القاعدة المشهورة السلمي، السلمي يعني سلمة وسلمة كلها ينسب إليها سلمة سلمي، يعني على القاعدة المشهورة عند أهل اللغة، وعلى ما قاله كثير من المحدثين، وقال بعض العلماء إنها لغة أو لغية، يجعل هناك فرق بين نسبة سلمة وسلمة، فيقال إن سلمي نسبة لسلمة، وأما سلمة فينسب إليها سلمي. ولعل الذين فرقوا أو جعلوا نسبة سلمة السلمي بالكسر أرادوا أن يفرقوا بين نسبة سلمة وسلمة، فإن سلمة مفتوح النسبة فيقال السلمي، وسلمة مفتوح أيضا، ولكن كثير من المحدثين كسروا، ولعلهم أرادوا أن يميزوا بين نسبة سلمة الذي هو سلمي وسلمة فيقولون عنه سلمي، حتى يكون هناك تمييز وحتى لا يلتبس أو يتفق نسبة سلمة وسلمة. وفيه من العرب أو من قبائل العرب من يقال لهم بنو سلمة، وفيه من يقال وفيه من يسمى سلمة، وعلى هذا فإن سلمة يأتي بالكسر ويأتي بالفتح، والنسبة تكون مفتوحة لسلمة وسلمة. ومن العلماء من ميز بين نسبة سلمة وسلمة فكسر في سلمة وفتح في سلمة، وأيضا مما هو على هذا الرسم السلمي نسبة إلى قبيلة بني سليم بضم السين، فيقال في النسبة سلمي. وعلى هذا فإن سلمي ينسب إليها سلمة وسلمة، وبعض العلماء يفرق فيجعل نسبة سلمة سلمي، وأما السلمي بضم السين المشددة فهو نسبة إلى قبيلة بني سليم، نسبة إلى قبيلة بني سليم. يقول فتحا ومن يكسره لا يعول ثم سلام كله متقبل. يقول إن سلمة النسبة إليه يقال سلمي، ومن يكسر لا يعول عليه، من يقول في نسبة سلمي لا يعول عليه ويقول إنه لحن، وهذا هو الذي قاله ابن الصلاح ومشى عليه السيوطي حيث قال لا يعول عليه، لكن كثيرون من المحدثين كما قلت قالوا سلمي، ولعلهم أرادوا أن يميزوا بين نسبة سلمة وسلمة فيجعلون سلمة سلمي وسلمة سلمي. وأما السيوطي وابن الصلاح وغيرهم الذين قالوا لا يكون لمفتوحا فجعلوا نسبة سلمة وسلمة شيئا واحدا وهو أن يكون مفتوح اللام. فتحا ومن يكسره لا يعول ثم سلام كله مثقل. ثم سلام كله مثقل، لأن هنا سلام وسلام، تأتي هاتان الكلمتان سلام وسلام، فسلام كله مثقل يقال سلام بتشديد اللام، ومنه أبو عبيدة القاسم بن سلام، ويستثنى من ذلك ما كان بالتخفيف وهو محصور، وهي أسماء معدودة أو ألفاظ معدودة، يعني معناها أن سلام بالكسر بالفتح مع التخفيف هذا هو القليل، وما عداه فإنه بالتشديد سلام. فقال كله مثقل يعني بالتشديد سلام إلا فلان وفلان وفلان فإنه يكون بالتخفيف فيقال سلام. قال إلا أبا الحبري، إلا أبا الحبري يعني فإنه بالتخفيف. أبا الحبر عبد الله بن سلام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي المشهور، فإن والده بالتخفيف وليس بالتفصيل هو عبد الله بن سلام. إلا أبا الحبري، إلا والد الحبر عبد الله بن سلام، سلام والد عبد الله بن سلام فهو بالتخفيف من قبيل ما هو مخفف. إلا أبا الحبري مع البيكندي بخلف، أي إلا والد البيكندي وهو محمد بن سلام البيكندي البخاري شيخ البخاري. وفيه خلاف ليس متفقا على أنه بالتخفيف، بل من العلماء من قال إنه بالتثقيل، يعني فيه من قال بالتخفيف ولهذا قال بالخلف، ولكن الراجح أنه بالتخفيف، ولهذا هو جعله من قبيل ما هو بالتخفيف وأشار إلى الخلاف، يعني ما هو باتفاق، لكن الراجح هو كونه من قبيل المخفف فيقال عبد محمد بن سلام، محمد بن سلام البخاري شيخ البخاري البيكندي، والبيكندي قرية ينسب إليها جماعة منهم، هذا شيخ البخاري محمد بن سلام والد شيخ البخاري، شيخ البخاري محمد بن سلام والده قيل بالتفصيل وقيل بالتخفيف، والأرجح أنه بالتخفيف، والأرجح أنه بالتخفيف كوالدي عبد الله بن سلام. وابن أخته مع أختي، وابن أختي عبد الله بن سلام، لأن الضمير يرجع إلى الأول ولا يرجع إلى البيكندي، وإنما يرجع إلى الأول الذي هو الذي هو عبد الله بن سلام الحبر الذي هو العالم أو الحبر، يقال الحبر ويقال الحبر كلها، وهو لغة وهو العالم، وكان من علماء بني إسرائيل، ثم كان من علماء هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. مع جدي أشخاص وهم الذين يأتي ذكرهم، مع جدي أبي علي الجبائي المعتزلي، لأن جده سلام وليس سلام، يعني جد أبي علي الجبائي المعتزلي هو سلام، هو من قبيل ما هو مخفف وليس من قبيل ما هو مثقل. وكذلك النسفي يعني أحد العلماء، فإن جده الرابع أيضا هو سلام وليس بسلام، وهو من قبيل ما هو مخفف. وكذلك السيدي أيضا جده سلام من قبيل ما هو مخفف وليس من قبيل ما هو مثقل. وكذلك أيضا ممن هو سلام بالتخفيف ابن أبي الحقيق ذي التهودي، أي المنسوب إلى اليهود، فإنه بالتخفيف وليس بالتشديد. وإلا محمد بن ناهض، وابن محمد بن ناهض سلام ابن محمد بن ناهض، فإنه أيضا بالتخفيف وليس بالتثقيل. أما سلام ابن مشكم فإنه فيه خلاف، هل هو بالتخفيف أو أنه بالتشديد. فهؤلاء الذين مر ذكرهم هم بالتخفيف، وفيهم اثنان اختلف هل هم بالتخفيف أو أنهم بالتشديد، وهما هذا الأخير الذي هو ابن مشكم، وقبل ذلك والد محمد بن سلام شيخ البخاري، والد محمد بن سلام شيخ البخاري، فإن هؤلاء مختلف هل هم بالتخفيف أو بالتثقيل. وعلى هذا فإن ما يأتي بصورة سلام وسلام هو بالتفقير إلا هؤلاء، إلا هؤلاء الذين ذكروا فإنهم بالتخفيف. أيوة. سلامة مولاة ابنة عامري وجد كوفي قديم آثري. ثم أتى بسلامة وسلامة، أتى بسلامة وسلامة، فقال إن سلامة بالتشديد يطلق على شخصين، سلامة مولاة عائشة بنت عامر فإنها مشددة وهو اسم لامرأة وهي بتشديد اللام، وكذلك ايش الباقي؟ سلامة مولاة ابنة عامر وجد كوفي قديم آثري. وجد كوفي قديم آثري، وجد رجل من المحدثين كوفي يقال له سلامة، جده سلامة آثري يعني من أهل الأثر، يعني آثري يعني أنه محدث، يعني جد كوفي لأحد المحدثين من أهل الكوفة يقال له سلام، أي جده يقال له سلامة، يقال له سلامة. وما عدا هذين فإنه يقال فيه سلامة، ما عدا هذين فإنه يقال فيه سلامة بتخفيف اللام، أي أن ما كان من قبيل التشديد هو شخصان رجل وامرأة، وما عدا ذلك فهو بالتخفيف سلامة بدون تشديد. أيوة. شيرين نسوة وجد ثاني محمد بن أحمد الجرجاني. ثم ذكر شيرين وسيرين، شيرين وسيرين، شيرين بالشاي بالشين وسيرين بالسين، فذكر من هو بالشين وهو قليل والباقي بالسين، فقال شيرين نسوة يطلق على نساء، يعني عدد من النساء كل واحدة يقال لها شيرين. وجد ثاني لمحمد بن أحمد الجرجاني، لمحمد بن أحمد الجرجاني جده يقال له شيرين، وما عدا هؤلاء فإنه بالسين، ومنه والد محمد بن سيرين المشهور وحفصة بنت سيرين فإن هؤلاء بالسين. وعلى هذا فإن الرسم لشيرين وسيرين هو بالنقط، الفرق إنما هو بالنقط، وشيرين يطلق على عدد من النسوة ويطلق على جد لهذا الرجل، وما عدا هذين فإنه بالسين. أيوة. السامري شيخ نجر حنبلي ومن عداه فافتحا وتقتلي. ثم ذكر السامري والسامري والسامري، السامري والسامري، فالسامري فالسامري نسبة لجد شيخ أحمد بن حنبل، يعني واحد من شيوخه، نسبته واحد من شيوخه يقال له ينسب فيقال سامري، ومن عداه فإنه يقال سامري، نسبة إلى سامرة أو سر من رأى، يعني وما سواه فافتحا وثقلي، وثقلي يعني ثقل الراء شددها بدل ما تكون مخففة تكون مثقلة، سامري وسامري، فافتحا الميم وشدد الراء. إذا واحد من هو من قبيلي سامري شخص واحد، وما عدا ذلك مما هو منسوب إلى سر من رأى أو سامرة فيقال له سامري بفتح ميم وتخفيف وتشديد الراء. هذه الأسماء التي مرت بنا هي كلها من قبيل السين فيما هو في السين والشين، يعني التي هي سلمة وسلام والسلمي وسلامة وسيرين وشيرين وسامري وسامري وسامري كلها من قبيل ما هو يعني في السين أو بين السين والشين.